دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر. يقول: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي أي فليدعو.